احنا نتكلم عن الاصل. ولا شلون شايفني؟ يا شيخ يا شيخ احنا نقول هذا الاصل. طيب. انت زد ما شئت. الاصل ثابت. طيب. عرفت؟ ان نقص ان طفيت هذه الضوء ذهب الايمان كله. اي والله. ما انا هذا اللي بدي افهمه منك، انه هل قول ابن بطال يحتمل شو هذا؟ شو بدك يا اخي؟ قول ابن بطال مش قال الله قال رسول الله، لذلك انا ما بريد اربطك مع البشر. ما بريد اربطك مع البشر. نعم. ابن بطال اي شيء قصده اما صواب واما خطا. اي نعم. صح؟ نعم. طيب. الان انا وياك بدي اتفاهم. انت بتقول ايمان يزيد. نعم. الايمان اصل الايمان يزيد. نعم. مش الاعمال. نعم. صح؟ طيب. هذا الذي زاد لا ينقص؟ انت ما تقرأ عقيدة السلف انه زيادة الايمان بالعمل الصالح. نعم. ونقصانه بالعكس. فاذا اذا الانسان كل ما عمل صالحا زاد ايمانه، فاذا نقص من العمل شو بصيب هذا الايمان؟ بقيت. ما ينقص؟ ينقص. اذا كيف تقول ما بينقص؟ وانت بتذكرني هلا بنكتة مشان يعني نرطب الجو شوي. وما تلي خذني بحلمك. لا لعلك ما فهمتني يا شيخ، انا ما اتكلم عن اللي عندي انا. الى الان ما فهمتك؟ انا ما اتكلم عن اللي عندي انا عم اسالك عن ما عندك. الله يهديك. انا عندي الايمان يزيد وانقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن انا بتكلم عن شيء يا شيخ. انا سالتك عن قول ابن بطال. وانا قلت لك تركنا من ابن بطال. انت الان انا فهمت عليك قلت لي تركنا من ابن بطال، لاني اردت ان اربط بموضوع هذا الشيء. مو هلا عم اقول انا ابن بطال من اول ووصل الكتاب لهون ورجع لعندك، نالك مالنا فيه يا اخي، وضربت لك مثل بالبلخي. بجود ابن بطال حكى خطا، ليش نتناقش فيه؟ بجود حكى صوابا، ليش نتناقش فيه؟ خلينا نتفاهم نحن وياك. فاذا عندك انت الايمان يزيد وايضا ينقص. نعم. انا فهمت منك خطا لما قلت يزيد لكن لا ينقص، لانه هو فصل بين الاصل والفرع. ايش معنى هو يا اخي؟ كفرنا بابن بطال. الله يهديك. كفرنا. اذا كفرنا بابن بطال كفرنا. لا ما كفر. طيب خلصت منه. طيب. ليش بدي اللي هو بدي انا وانت. لا لا لا. بدي انا وانت الايمان يزيد. يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. طيب فاذا ليش عم توجد خلاف لا خلاف؟ هو مش خلاف يا شيخ بينه وبينك، هو خلاف بيننا وبين البطال. لا لا ما هو بينه وبين بعض الناس يا شيخ. بعض الناس يدخلون عليه من هذا المدخل. اي مدخل؟ هو اصل الايمان وثمرة الايمان والعمل، يعني ياخذون يستدلون بهذه الاقوال. وهذا صحيح الاستدلال؟ انا بالنسبة لي يا شيخ انا عندي الامور ثابتة الحمد لله واضحة. يا اخي هلا انا خلصت منك بس. طيب. انت عم تحكي عن غيرك. اما اقول لك صحيح هذا الاستدلال؟ لا ما هو صحيح. اذا ليش مثل فيه؟ لانه بدي يسجل صوتك على شو اسمه. صوتي وصوتك مسجل. أينا. بس بدنا نسجل شيء يستفيد الناس منه. انت آنفا انا على عجري وبجري فهمتني انه الايمان يزيد ولا ينقص، فما بالك بغيري؟ ما بالك بغيري؟ نعم. ليش اتفهمنا خلاف ما في نفسك؟ افهمك خلاف ما في نفسي؟ اي نعم. استغفر الله. شوف اسأل من شيء. نعم. هل فهمت انا منك خطا ولا صواب؟ انا فهمت منك انه الايمان يزيد ولا ينقص. شوف الجماعه الاخرين شوفوهم منك انه يزيد ولا ينقص. طيب وانت على هذا؟ انا عندي يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصيه. وكيف بقى فهموا منك يزيد ولا ينقص والان بترجع بتقول انا عندي يزيد وينقص؟ انا بتكلم معك بقول بعض اهل العلم. حتى لا انا بقدرك الان لما بتقول خذني بطولة البال. طيب خذني بسعة صدق. انه اصل الايمان عند اخونا لا يقبل النقص. هيك فهمنا منه من الاول. نعم. اما الان عم يقول اقبل الزيادة. الحمد لله. الزيادة اقبلها يا شيخ. انا من الاول بديت معك باقوال بعض اهل العلم. فانت ما اردت انك